إلى رفع. الحدث يحل كل البدن، فالبدن كله يصير غير طاهر، فلا يمس الإنسان المصحف مثلا في ركبته أو ساقه أو عضده، كل جسم الإنسان واقع عليه الحدث، فلا تصح منه الصلاة ولا مس المصحف ولا الطواف، لأن هذا الحدث حل جميع البدن فيحتاج منه إلى تطهير، والتطهير هو برفع هذا الحدث، ورفع هذا الحدث يكون بالوضوء. كما أن الجنابة تحل جميع البدن ويحتاج الإنسان إلى غسل جميع بدنه في الجنابة، وكذلك في الوضوء الحدث الأصغر يحل جميع البدن فيحتاج الإنسان إلى غسل مواضع الوضوء، وهي الفروض الأربعة التي قال تعالى: شرط ولغة العلامة اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته، طهارة الأحداث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، وينوي رفع الحدث. يقول: النية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية لا بد من وجودها في كل عبادة، والنية لغة معناها القصد، فأنا أنوي كذا أي أقصد كذا، أو نية في هذا الأمر كذا أي قصدي هذا كذا، أو أنا أنوي بعملي وجه الله أي أقصد بعملي وجه الله، أو أنوي بعملي هذا بر فلان أو الإحسان إليه أو كذا، فمعناها في لغة العرب هو القصد، و محلها هو القلب، لأنها من أعمال القلوب، فالنية أمر هام في كل عبادة، ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فلا بد بالنية من أمرين: الأمر الأول تمييز العمل، والأمر الثاني تمييز المقصود بالعمل. فالأمر الأول يحصل بها تمييز العمل، هل تريد بهذا العمل عبادة أو عادة؟ هل أنت تغسل هذه المواضع تنوي الوضوء أو تنوي تنظيفها أو تنوي التبرج؟ فيتحدد الأثر على وجب نيتك، فإن نويت بها الوضوء ارتفع حدثه، وإن نويت بها غسلها فما يرتفع حدثه، وإن نويت التبرج لا يرتفع حدثه، إنما يرتفع حدثك إذا نويت رفع الحدث. تصلي مثلا ركعتين، إن نويت بها الفجر فهي فريضة، وإن نويت بها راتبة الفجر فهي راتبة الفجر، وإن نويت بها تحية المسجد فهي تحية المسجد، وهي كلها ركعتين، فاختلف المعنى والمكانة بحسب هذه. فالنية يحصل بها تمييز العمل، ماذا تريد بهذا العمل؟ هل تريد به عبادة أو تريد به عادة؟ وما نوع هذه العبادة؟ هل تريدها فريضة أو تريدها نافلة؟ وما نوع هذه النافلة؟ هل تريدها راتبة أو تريدها نفلا مطلقا أو تريد بها تحية المسجد؟ فيتميز العمل بموجب هذه النافلة. وإن كانت صورة خارجية واحدة لكن الحقيقة تختلف باختلاف ما نويته أنت بخلق. هذه المسألة. المسألة الثانية، يحصل بالنية تمييز المقصود بالعمل، يعني ماذا تريد بهذا العمل؟ هل تريد به الله سبحانه وتعالى؟ فهذا هو التقوى وهذا هو الإخلاص. أو تريد به الرياء والسمعة؟ فهذا من أكبر الكبائر، هذا من الذنوب العظيمة التي يراد بالعمل الذي ينبغي أن يقصد به وجه الله، يراد به النفاق أو الشرك، وهذا يقتل العمل ويحبطه ويحبط ما حوله. فاختلفت حقيقة العمل لاختلاف المقصود به، فالذي قصد بهذا العمل سبب النية وجه الله عمله صحيح وهو مع المتقين بإخلاصه، والذي قصد بهذا العمل فلانا وعلانا عمله باطل ومردود. وإن كانت الصورة واحدة، فالنية شأنها عظيم وشأنها هام جدا، وبهذا يختلف المسلم والكافر والمنافق بسبب هذه النية التي محلها القلب الذي يدير الأعمال كلها ويوجهها. فيقول النية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر شخص ثاني بغير قصده، يعني لو أن إنسانا نوى شيئا معينا وسبق لسانه خطأ غير ما يريده بقلبه، فما الحكم؟ قال لا يضر ولا يؤثر. فلو أن إنسانا نوى أن يتوضأ وقال أريد أن أتبرج سهوا، لكن قصده في قلبه الوضوء، لا يؤثر. أو لو أن إنسانا نوى أن يصلي الفجر وسبق لسانه، سأله واحد ماذا تريد أن تصلي؟ قال أريد أن أصلي نافلة، لكن هو في نيته أن يصلي الفرض فلا يؤثر، لأن المعتمد هو نيته. فسبق لسانه وتلفظه بغير ما نوى لا يؤثر. قال ويخلصها لله تعالى، أي أنه ينبغي للإنسان ويجب عليه أن يخلص في نيته لله تبارك وتعالى في سائر العبادات، فالعبادات لا بد من إخلاصها لله، ولا يشرك مع الله فيها أحدا، لأن اشتراك أحد مع الله تبارك وتعالى يبطل عمله. قال إنها شرط للوضوء ولطهارة الأحداث كلها. الشرط معناه العلامة في اللغة، وأما معناه في اصطلاح العلماء فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. معنى الشرط، كلمة شرط معناها العلامة، كقوله تعالى فقد جاء أشراطها عن الساعة، أي جاءت علاماتها. فالعلامة يقال لها شرط، وسمي الشرطي بالشرطي لوجود علامة يتميز بها عن غيره من الناس، فالشرط هو العلامة. وأما معناه في اصطلاح العلماء فهو ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط لا يصلح المشروع. إذا عدم الوضوء لا تصح الصلاة. إذا عدمت النية لا يصح الوضوء. فالنية شرط في الوضوء، فلو أن إنسانا غسل أعضاءه من دون نية فالوضوء لا يعتبر، أو لو أن إنسانا صلى من دون وضوء فصلاته لا تصح، لأن الوضوء شرط في الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. يعني لو أن إنسانا وجدت عنده النية للوضوء فلا يلزم من هذا أن يكون متوضئ، أو لو أن إنسانا توضأ فإنه لا يلزم من وضوئه أن يكون يصلي. فوجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروع، لكن انعدام الشرط يلزم منه انعدام المشروع. فإذا لم يوجد الشرط فالمشروع لا يصح، وإذا وجد الشرط فلا يلزم أن يكون الإنسان أن يكون المشروع موجودا. فإذا كان إنسان متوضئ لا يلزم منه أن يكون دائما يصلي، فيصلي ما أراد أن يصلي ويبقى بعد هذا على طهارته. فكذلك النية إذا وجدت لا يلزم منها أن يكون إنسان دائما يتوضأ، لكن إذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن يكون ناويا للوضوء. يقول لطهارة الأحداث كلها، أي لجميع أنواع الأحداث الأصغر والأكبر. فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ لا بد أن ينوي، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن ينوي. فكل طهارة للأحداث سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر لا بد منها. لحديث إنما الأعمال بالنيات فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. فلا بد عند الوضوء وعند الاغتسال وعند التيمم أن ينوي الإنسان بها ذاته. قال فينوي رفع الحدث أو يغسل الطهارة ما لا يباح إلا بها، أي الطهارة والصلاة والطواف ومسح المنفذ، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئ. ومن نوى صلاة معينة لا غيرها دفع مطلقا وينوي. يقول الإنسان ماذا ينوي؟ قال ينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة بما لا يباح إلا بها، أي الطهارة. يعني ينوي الإنسان رفع الحدث، إذا أراد أن يتوضأ ينوي أن يكون متوضئا، ينوي رفع الحدث الذي يمنعه من الصلاة، أو ينوي الصلاة أي ينوي الوضوء للصلاة، أو ينوي الوضوء للطواف، أو ينوي الوضوء لمس المصحف، أو ينوي الوضوء لتلاوة القرآن، أو لطلب العلم من الأمور التي يسن لها الوضوء. فهذه كلها أمور صحيحة. فإذا نوى رفع الحدث فإنه يرتفع حدث من جميع الأحداث، ولو كان عليه عدد من الأحداث، كما لو انتقض وضوءه بنوم أو خارج وخارج من سبيل وغيرها من نواقض الوضوء، فإنها كلها ترتفع إذا نوى رفع الحدث أو نوى بطهارته ما لا تصح الصلاة، ما لا يصح إلا بطهارة الصلاة أو الطواف أو نحوه، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. أي أن غسلك لهذه الأعضاء لأجل أن تصلي يستلزم رفع الحدث. فإن وطهارة فقط فإنه لا يرتفع حدث، لأن الطهارة أنواع، إما طهارة من حدث أكبر أو طهارة من حدث أصغر أو إزالة لنجاسة، فإن كل هذه تسمى طهارة. وإذا أطلق ونوى الطهارة فقط فلا يجزئه إلا إذا نوى طهارة من نوع خاص، كما لو نوى رفع الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر أو نحو ذلك. هنا قال كلمة أو وضوءا، الصحيح أنه إذا نوى وضوء يرتفع حدثه، أي وضوء نواه إنه يرتفع حدثه، لعل هذه سبقة من الناس أو غيره. قال أو أطلق يعني لم ينوي شيئا معينا، أو نوى غسل أعضاء ليزيل عنها النجاسة، كما لو كان على أعضاء الوضوء نجاسة، كان على وجهه أو يديه أو رأسه أو رجليه نجاسة فأراد غسلها، فإن هذا لا يعتبر وضوءا إلا إذا نوى في الوضوء، أما نية غسلها لإزالة النجاسة فلا يجوز بهذه النية إلا لو نوى مع ذلك رفع الحدث. أو إنسان يعلم شخص لا يعرف الوضوء فيريد أن يعلمه الوضوء ولم ينوي رفع الحدث، فإنه لا يجزئه لأنه لم ينوي أن يرفع الحدث عن نفسه، وإنما نوى به فقط أن يعلم هذا الجاهل، كما لو عنده صديق لا يعرف أو عنده إنسان حديث الإنسان لا يعرف كيف يتوقف، أو نوى به التبرد، فإن هذا لا يجزئه بل لا بد من نية الوضوء ورفع الحدث. قال والنوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، وينوي من حدثه دائما إباحة الصلاة فيرتفع حدثه، فلا يحتاج إلى تعيين نية الفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع بقية. قاله يقول إذا نوى الإنسان صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، يعني كان ينوي أن يتوضأ لصلاة المغرب فقط، نوى بهذا الوضوء صلاة المغرب، هل يصح أن يصلي به العشاء؟ قال نعم، يصلي به ما لم ينتقض وضوءه، ويعمل به ما يطلب له الطهارة من طواف وقراءة القرآن وغيرها. فإذا نوى به صلاة معينة لا يقتصر عليها، بل يصلي بها غيرها ما شاء ما لم ينتقل وضوءه. ثم انتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى، وهي من كان مريضا بأن كان حدثه دائم كمن به سلل، أو المرأة المستحاضة ونحو ذلك، فماذا ينوي هذا؟ قال لا ينوي رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع، وإنما ينوي استباحة الصلاة، وينوي استباحة الصلاة أي أن يصح له أن يصلي بهذا الوضوء لأن حدثه دائم فلا يرتفع، فهو في أثناء الوضوء وبعد الوضوء مستمر معه الحدث، فهذا لا ينوي رفع الحدث، وإنما ينوي أن يصلي أي يستبيح الصلاة وتصح له الصلاة، وفي هذه الأثناء يرتفع حدثه خاصة، لكن لا ينوي رفع الحدث لأن الحدث موجود وهو مستمر، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض أو غيره، بل مثل هذا المريض ينوي أن يستبيح الصلاة فيصلي به الفريضة الحاضرة وما معها من نوافل قبلية وبعدية، فينوي به الصلاة الحاضرة صلاة الظهر أو صلاة العشاء ويصلي ما شاء به من الصلوات التي تسبقها من راتبة أو تعقبها من راتبة أو وتر وغيره. يقول لو أنه نوى رفع الحدث، هذا المريض وأمثاله الذي به سلل في البول أو المرأة المستحاضة، لو نوى رفع الحدث فما حكمه؟ قال لا يرتفع الحدث، هذا في الأصل. وإن كان بعض العلماء قال لا إنه يرتفع حدثه لكنه أخطأ في النية، والمقصود أنه يستبيح الصلاة. ثم أشار إلى مسألة تتعلق بالنية، ما حكمها؟ أنا عفو التلفظ بها. قال إنه يستحب نطقه بها سرا، والصحيح أنه لا يستحب، لأن النية ليست عملا لسانيا وإنما هي عمل قلبي، فالمطلوب من الإنسان أن ينوي بقلبه ولا يحتاج إلى أن يتلفظ بها، لا جهرا ولا سرا ولا دليل على الجهر بها أو النطق بها سرا أو جهرا. فالمطلوب من الإنسان في نيته أن يستعملها في محلها، ومحلها هو القلب، فليست من أعمال اللسان لا سرا ولا جهرا. هذا هو المطلوب من الإنسان في مثل هذه الحال التي لا ينقل فيها النية عن محلها إلى محل غيرها، فالنية عمل قلبي ليست عملا لسانيا. ثم ذكر بعد النية بعض الشروط الأخرى في الوضوء، فكما أنه اشترط للوضوء النية فهناك شروط أخرى أيضا لا بد لها، لا بد من توفرها لمن أراد أن يتوضأ. ما هي؟ قال عن الإسلام. فلو أن كافرا توضأ ثم أسلم فوضوءه لا يعتبر لأنه ليس مسلما، فلا يعتبر وضوءه إلا المسلم. والأمر الثاني العقل، فالإنسان المجنون لا يعتبر وضوءه، فلو توضأ وهو مجنون ثم أفاق بعد ذلك فإنه لا بد أن يتوضأ ليصلي، ووضوءه حال جنونه لا يعتبر. قال وتمييز، إذا كان صبيا لا بد أن يكون مميزا، فإذا كان غير مميز فلا يعتبر وضوءه. وهذا قد يقع في كثير من الناس، يعطون بعض الأطفال غير المميزين المصحف ويحملوا وهو على غير طهارة، هذا من الخطأ على أوليائهم. وأما المميز فإنه يطالب في الوضوء، ووضوءه صحيح وصلاته صحيحة. وقال ويشترط أيضا في الوضوء أن يكون الماء طاهرا، أن يكون الماء طاهرا. فلو كان الماء الذي يريد أن يتوضأ به غير طاهر فإنه لا يصح الوضوء، كما لو كان نجسا. قال وإباحته، أي اشترط أن يكون الماء الذي يغتسل به الإنسان أو يتوضأ به مباحا، فلا يصح إذا كان مغصوبا أو مسروقا، فلا بد أن يكون الماء مباحا. أما لو كان غير مباح فلا يصح للإنسان أن يتوضأ منه. وهذه يقع فيها كثير من الناس في زماننا هذا، يأتي بالبرادة المكتوب عليها ماء للشرب فيتوضأ منه. الإنسان اللي سبل هذا الماء إنما سبله في جهة معينة وهو الشرب، فوضوءك منه يعتبر غصبا، لم يأذن لك الذي أوقف هذا الماء بأن تستعمل هذا الماء في الوضوء، فوضوءك لا يصح. لأن إنسان أتى إلى برادة للشرب يتوضأ منها، فهذا الماء إنما أذن فيه لأجل الشرب ولم يؤذن فيه لأجل غير الشرب، فلا يجوز للإنسان أن يتوضأ منه. وهذه تقع كثير من كثير من الناس، ظنا منه أنه ما دام ماء سبيل يستعمل في مسيس، وهذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها أهل زماننا هذا، فليتنبه لذلك. ومن شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، يعني إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كما لو كان على جلد الإنسان بوية أو عجين أو طين أو تراب أو غيرها فلا بد من إزالتها، لا بد من إزالة هذه الأشياء لأجل أن يصل الماء إلى البشرة. فما كان له جرم يحول دون وصول الماء إلى جلد الإنسان فلا بد من إزالته. أما لو كان لا يمنع وصول الماء إلى مكره كما لو كان حنة أو حبر أو ما شبه ذلك من الأصباغ التي لا تمنع وصول الماء إلى مكره فإنها لا تؤثر، إنما الذي يؤثر هو الذي يكون جرما على جلد الإنسان كالمرهم مثلا، طبقة من المرهم أو من البوية أو من الشمع أو ما شابه ذلك، فهذه لا بد من إزالتها لكي يصل الماء إلى البشرة. وكذلك من شروط الوضوء انقطاع موجب، يعني انقطاع موجب الحدث. فلو أن إنسانا يتوضأ وهو يبول فلا يصح وضوءه لأن الحدث موجود لم ينقطع، أو لو أنه توضأ وهو يخرج منه الريح فخروج هذه الريح لم ينقطع، فلا بد أن ينقطع موجب الوضوء، وموجب الوضوء هو الحدث، فالحدث موجود لا بد أن ينقطع، فإذا انقطع يتوضأ الإنسان بعد ذلك. أما لو توضأ وهو معه الحدث فلا يصح وضوءه إلا ما ذكرنا من كان فيه سلد أو المرأة المستحارة، فإن هذه حاله حال خاصة مستثنات بسبب الضرورة التي تلازم هؤلاء والمرض الذي لا يتوقف، وحينئذ فحالهم حال الاستثناء. أما الإنسان العادي فلا بد أن ينقطع موجب الحدث لأجل أن يصح منه الوضوء. قال وأيضا يشترط بالوضوء أن يكون يفرغ من الاستنجاء أو الاستثمار قبل الوضوء، فلا بد للإنسان لكي يصح وضوءه أن ينتهي ويفرغ من الوضوء من الاستنجاء أو الاستثمار قبل الوضوء. أما لو توضأ قبل أن يستنجي أو قبل أن يستجمر فإن وضوءه لا يصح كما مر بنا في اللقاء الماضي. والأمر الأخير قال بالنسبة للذي حدثه دائم من به سلس أو استحارة فلا بد أن يدخل الوقت، أي وقت الصلاة، إذا كنت تريد أن تتوضأ في صلاة العشاء وأنت حدثك دائم فلا بد أن يدخل الوقت حتى تتوضأ، لأن حالك حال مستثنى، حال استثناء على غير الوضع الطبيعي، فأنت معك الحدث مستمر وتستبيح الصلاة متى إذا دخل وقتها. أما أن تتوضأ قبل دخول الوقت وأنت معك الحدث فلا يسوغ الوضوء، بل لابد أن يدخل الوقت لأجل أن يصح وضوءك، لأنك مطالب الآن بالصلاة وواجب عليك أداء الصلاة، وأما قبل ذلك فليس واجبا عليك أداء الصلاة، فأذن لك الشارع بأن تصلي وأنت معك الحدث إذا عملت ما تستطيع عندما تخاطب بالصلاة، فأنت ما تخاطب بالصلاة تخاطب بأداء الصلاة عندما يدخل وقتها، فإذا دخل وقتها قيل لك يلزمك أن تؤدي هذه الصلاة فتقول أنا لا أستطيع لأن حدث دائم، فيقول الشارع لك أذنت لك بأن تصلي على هيئتك، فأتي بما تستطيع فتوضأ حسب قدرتك ثم توجه إلى الصلاة وابدأ بها لأنك مطالب بها في هذه الحال، وأما قبل ذلك فإنك لست بمطالب بالصلاة. لعلنا نقف عند هذه النقطة، ونسأل الله تعالى بأسماء وصفاته أن يوفقنا لما فيه صلاحنا فيه وفلاحنا في عاجل أمرنا وأجله، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مفلحين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.